هذا حديث الحق الله الذي لا إله إلا هو الحق الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم هل هو من سائر الصباح والمساء أم لا؟ هذا الحديث روي عن أبي الدرداء عند أبي داود وغيره ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.